شهر العيد العيساوي خويا بابا بابا بابا شهر العيد العيساوي خويا يتعلم الشيخ الزيارة محتالة سرح سجنيا نقدم سيدي يا بابا بابا بابا بابا سرح سجنيا نقدم سيدي يا بابا بابا بابا كيف سرح سيدوك القيطان إذا شدت لك بالمين ودا بابا بابا بابا بابا إذا شدت لك بالمين ودا إذا شدت لك بالمين ودا أشق عادي أنا قد منا من شراح إلى نقود في المنام بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا إلى نقود في المنام نوضي ونوضى نهبي يا نوك بالندى حبيبي محمد بابا بابا بابا بابا بابا كيستاع من بعيد من طرف الدنيا أحمر الخاد يا أحمر الخاد بابا يا ضو عيني يا يمح من صلى على النبي سيدي الملك العظيم الغني وحده فريد ولا شريك معه في الملك ربنا الوحداني وحده فريد ولا شريك معه في الملك ربنا الوحداني في الملك ربنا الوحداني عشق سيدي رسول الله صلوا على النبي المدني عشق سيدي رسول الله صلوا على النبي المدني ويا مالي صغير سخاك الزمان عليا يا الزاوية مالي صغير سخاك الزمان عليا يا الزاوية مالي صغير سخاك الزمان عليا ما حد قلت سيدي تسرد والضيم ما يدوز عليا ما حد قلت سيدي تسرد وعلى محبتك يا رسول الله نمشي على كفوف ايديا على محبتك يا رسول الله نمشي على كفوف ايديا على محبتك يا رسول الله نهدي الملك والدنيا على محبتك يا رسول الله نهدي الملك والدنيا نهدي من الفحول غير الترن امي دل خدام كوريا نهدي من الفحول غير الترن امي دل خدام كوريا من باب الحجر وانا كنجر خبابري على رجليا من باب الحجر وانا كنجر خبابري على رجليا خليت خايمتي خليت الشعر خليت بيع الزعلية خليت خايمتي خليت الشعر خليت ما يعز عليا على محبتك يا رسول الله نمشي على كفوف ايديا على محبتك